شره، حطيت مدخن في شره. حطيت مدخن في البيت. نعم. لو كان أقارب حتى وكان الوالد نفسه. دي شوف طريق. نعم عفوا. نعم. هل يجوز ترك الضيف يدخن في بيتك ولو كان من الأقارب؟ إذا كان باستطاعتك أن تمنعه دون أن يترتب من وراء ذلك مفسدة كبرى ففعل. وإذا حدثت فتنة بينه وبين الأقارب؟ أخذت الجواب الله يهديه. نعم. إذا أمنت الفتنة فيه.